لأن في الحكم زوجات. كذلك أيضا يتفرع على هذه المسألة أنه لو قال لها وهي في أثناء عدتها من الطلقة الأولى طلقها أو أنت طالق فطلقها طلقة ثانية فأرجت الطلقة الثانية الأولى وقع القرار لأنها زوجة وليست في أجنبية. ولو أنه لا أنا يعني نسأل الله تعالى فهذا الدين كان من حقه أن يوقع اللعان بينه وبينه فيتبعها الطلاق ويتبعها اللعان ويتبعها الظهار على المذهب ظاهرة لها. على كل حال يعتبر حكم الزوجة من هذا الأسر يترتب على هذا أيضا الشقوق لو أنه توفي عنها وهي في أثناء العدة ولم تخرج من عدتها ووقعت الوفاة قبل خروجها من العدة ولو بلحظة. لو كانت عدتها تزيد غروب شمس اليوم وقبل مغيب الشمس بثانية واحدة توفي زوجها أو توفيت تعيده ويعيدها إجماعي لو طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقة ثانية بعد الدخول طلقة الأولى والثانية بعد الدخول ثم اعتدت وقبل خروجها من عدتها بلحظة توفيت وريثها توفي هو وريثته. فإذا معنى ذلك أنه لا زالت هناك رقة الزوجية. فقال رحمه الله وهي زوجة. الدليل على ذلك عدة أدلة. أولا أن الله سبحانه وتعالى أقوى أدلة الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن منكم إلا بالله واليوم الآخر. هذا الشكر. وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يعني أزواجهم الذين طلقوهن وقع الطلاق منهم أحق بارتجاع هؤلاء الزوجات المطلقات ما داموا وبعولتهن أحق بربهن في ذلك يعني أثناء الثلاثة قرون لأن صدر الآية كل المطلقات يترقصن بأنفسهن ثلاثة قرون. فقال الله وبعولتهن أحق في ربهن في ذلك الظرفية يعني في مدة العدة. ثم قال بعولتهن وجه الدلالة أنه قال بعولتهن يعني أزواجهن. فوقف المطلق بكونه زوجة المطلقة فدل على أنها ليست أجنبية. لو كانت أجنبية لما صحت تقول لها أنه بعد لها وما صحت تقول زوجا لها لأن البعد هو الزوج. كذلك قوله تعالى الطلاق مرتان فإنشاء بمعروف أو تشريح بإحسان. وجه الدلالة في هذه الآية الكريمة على أن المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر بحكم الزوجة أن الله قال فإنشاء. فلو كانت المطلقة طلاقا رجعيا أجنبية لم يقل فإنشاء لأن الإنسان إجابة لما قبل فمعناه أن النكاح لا زال باقيا فدل على أنه يريد إبقاء رد الأمر إلى ما كان عليه في إثبات الرجعة. فلو كانت أجنبية لما عبر بالإنسان ولا عبر بلفظ ذلك يقتضي الابتداء لأن الإنسان يدل على الالتزام لا على الإنسان لأن الإنسان يدل على الالتزام. تقول أمسك لأن الشيء في يده ما تقول أمسك في الهواء الشيء ما هو في يده. فدل على قوله فإنسان بالمعروف أي أنه لا زال في يده شيء والله عز وجل يخلي. فكمنا عن كون النساء في عصمة الإنسان في يده فقط فإنشاء. فدل على أن المطلقة لا زالت تحت سلطان زوجها وأنها في عصمته. وبمعنى آية البقرة إنشاء بالمعروف آية الطلاق سورة الطلاق وقولها أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فدل على أن النكاح لا زال فيه علقة وأن المطلقة طلاقة رجعيا لا تزال في حكم الزوجة. وبناء على ذلك الدليل هو يرفعها مما يدل على انها في حكم الزوجه امر الله اتفق على المطلقات اسكنوهن من حيث سكنتم من وجهكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن كن اولاد حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فاسلم المطلق قال ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا إذا أتي بفاحشة مبينة. فأمر أن تبقى المطلقة طلاقا رجعيا في بيت الزوجية. وهذا يدل على أنها لا زالت، لأن هذا حق حقوق النفقة. والنفقة لا تكون إلا استدفاع لعقد النكاح. فدلت هذه الأمور كلها على أن المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجة وليست في أجنبية. لها وعليها حكم الزوجات. لها وعليها حكم الزوجات طبعا إلا من استثني، فيجوز له أن ينظر إليها، فيجوز له أن تنظر إليه ولو بشهوة، فيجوز له أن يلمسها، فيجوز أن تلمسها، فيجوز أن يختلي بها أو تختلي به، يسافر معها ومحرمها كما ذكرنا. لكن لا قسم لها. لكن لا قسم لها. لو عنده أربعة فطلق واحدة منهن طلاق رجعي فبقيت في عدتها، فإنه يكون قسمه بين الزوجات على ثلاث أيام، فتسقط ليلة الرابعة. مع أنها عدة لا نقول أنها في حكم الزوجات، لها وعليها من الزوجات، الزوجة القسم، فهي زوجة من وجه وليست الزوجة من وجه آخر، لكنها ليست في أجنبية. وتحصل الرجعة أيضا بوضعها. وتحصل الرجعة بوضعها. لو أنه وضع الزوجة الرجعية فإن هذا الوضع يعتبر رجعة. هذا النوع الثاني من الرجعة، رجعة تكون بالقول وتكون بالفعل. فالرجعة بالفعل اجتماع. فلو أن رجلا طلق امرأته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية بعد الدخول، ثم بعد ذلك مكث في الحيضة الأولى وطهرة، الحيضة الثانية وطهرة، ثم أن له أن يجامعها فجامعها، طبعا الجماع من أطول أدلة على الرغبة في الإنسان. والله يقول لا تشكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فإنسان بمعروف أو تشريح بإحسان. فالفعل يدل على الإنسان كما يدل عليه القول، يعني ما معقول أن يضع إقرار النبي، إنما لما حصل الوضع دل على رغبته فيها وحبه لها وحبه لعودها زوجة له كما كان، لأن الرجل لا يحب له أن يضع الأجنبي، وبناء على ذلك يكون وضعه لها رجعة، وتقع الرجعة بالفعل وهو الوضع كما تقع بالقول. واختلف العلماء، فمن أهل العلم من قال الوضع دليل على الاحتجاج سواء نوى أو لم يكن. فلو أنه جامع زوجته وهي في عدتها حكمنا برجوع هذا على ما اختاره المصنف مذهب الحنابلة سواء نوى أو لم ينوي. ومن أهل العلم من قال إنه إذا جامعها لا يملك نجاعها، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر مراجعا للزوجة، إذا اشترط أن ينوي. لكن الإشكال على القول الثاني أنه إذا لم يملي رجعتها، مثلا حكمة الله عز وجل بالمناسبة أن المرأة تطلق طلاقا رجعيا تبقى في بيت الزوجية كما ذكرنا، وهذا البقاء يحرك الزوج إلى إعادتها. ولذلك قال الله عز وجل بشأن هذا الحكمة العظيمة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما يريد الله بعلامه لكم الخير، ولا يريد إلا ما يعود عليه من الخير في دينه ودنياه وآخره، يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. فإذا كان أهل الزوجة وأم الزوجة وأبو الزوجة كل منهم يتمنى وأبناء أبناء الزوجين يتمنون أن تعود هذه الزوجة ويحبون عودتها، فإن الله أرحم بخلقه من هؤلاء الأنفس. من يحب سبحانه لأنه يعلم علم الكل أن الشيطان دخل من هذه الزوجة وزوجها حتى طلقها، كما في الحديث الصحيح أنه لا يدرون ولا تعلم بنفسه من الشيطان أكبر إلا إذا فرق بين الزوج وزوجها، لأنه من أعظم ما يكون. فحكمة الله عز وجل أنها تعتد في بيت الزوجية، فإذا فتت كنا تتحرك النفوس بالذكريات ويحس بقيمتها ويحس بقيمتها فيتحرك بقيمتها للآخر. فإذا كان الخطأ شنيعا وقف صاحب الحق لكي يؤدب الطرف الثاني، وذل المخطئ من أخطأ عليه حتى يحكم له في مكان واحد ولم يدخل بين الأجنبي، لكن إذا رجعت إلى بيت أهلها أفسدت على زوجها

فلو نكحت وعقد عليها بعد ذلك مباشرة صارت حج نفسية من الأول وزوجة للثاني، لأنه قد حقق تمام العدة وخرجت من العدة وأصبحت أجنبية، فلا يشترط أن تختفي على هذا القول. ولو أنه حصلت الوفاة من زوجها بعد طهرها مباشرة وأوصيتها للدم وقبل أن تخرج، فحينئذ قلنا إنها قد خرجت من عدتها فلا تلده ولا يشترط أجنبية وهو أجنبي. إذا حكم لخروجها من عدة وانتهاء الرجعة بمجرد رؤية الظهر، وعلى هذا لا يشترط الغسل عند أصحاب هؤلاء القوم. هذا القول بمختاره على جمع من العلماء من الله الذين لا يرون الغسل شرطا. ومن أهل العلم من قال إنها إذا طهرت من حيضتها ورأت علامة الطهر من حيضتها الأخيرة ولم تغتسل فلا تزال في العدة حتى تغتسل، ولو أخرت الغسل سنوات فإن على فساد في عدتها من زوجها. وبناء على هذا القول لا تدرج فيه، فلو وقع مراجعة من زوجها الأول قبل أن تغتسل حلت له، ولو توفي ورثته، ولو توفيت ورثها. وهذا القول معذور عن أبي بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاذ وعمران كمعاذ رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه يقولون إنها لا تخرج من عدة إلا بالاغتسال، ورأوا أن طهارتها تابعة لدمها، والأول أقوى من حيث الأصول والثاني أشد بالقوة على مذهب من يرى أن قول الصاحب حجة، ولكن الأول أقوى حقيقة بحيث الأصول أقوى من مجرد طهرها يدل على خروجها من عدتها، لأن الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروق والطهر هو الطهر، وقد طهرت حقيقة سيحكم بطهرها لأن الشرع علق على الطهر وقد حصلت هذه الصفة، فلا داعي لاشتراط الغسل إلا للعبادات التي اشترط لها الطهارة. أما هذا خارج عن ذلك، رجع ما لا علاقة بذلك، ليست مصلية ولا طائفة البيت ولا داخلة المسجد ولا تابعة للقرى حتى نشر الطهارة، الطهارة والغسل يشترط شيء نص الشرع على الشراط، وأما ما رد الشرع على وقوع ما رد الشرع وقوع الرجعة عليه أنه حده ما لم تطهر وقد طهرت فخرجت من عدتها بذلك. وإن فرضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد الجديد. وإن فرضت عدتها بين لنا متى ثم قد فرضت تمت عدتها ولم يراجع زوجها بانت. البينونة تنقسم إلى قسمين، يقال بان الشيء إذا وضح وظهر، ويقال بان فلان من فلان إذا فارق. البين هو الفراق. آدم كان بينها أسماء يا رب تاوي من له السواء، أي آذنتها بفراق. فالبين هو الفراق، وذلك قال غراب البين. فالبين في لغة العرب يطلق بمعنى الفراق. بيني من الحائط بالوداد فقد مضى قربا إلى الثلاث، قول أبي الدحداء الصحابي رضي الله عنه يخاطب زوجته لما تصدق بحائط بيني، يعني اخرجي من الحائط وخالقي. الحائط هو المزرعة. بيني من الحائط، الحائط البستان. بيني يعني اخرجي وخالق البستان. يقال بالا إذا فارق. فالبين هنا الرجل يبين من امرأته وتبين امرأته منه، إذا إما بينونة كبرى مصدقة ثلاث مصيقات وحينئذ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره على نص آية البقرة، وإما أن تبين منه بينونة صغرى. والبينونة الصغرى هي التي لا تحل بها المرأة إلا بعقد الجديد، إذا أخذ عليها عقدا جديدا حلت له، وأما بالنسبة قبل العقد الجديد لا يملك التجارة. هذا النوع من البينونة يقع للبينونة الصغرى إذا طلقها طلقة واحدة قبل أن يدخل بها. فإذا طلقها طلقة واحدة قبل الدخول فإنها بائنة، ولو طلقها طلقتين قبل الدخول بائنة، لا

لا يمكن لأحد أن يحيد عن صراط الله عز وجل فيشتق إلا قطع أكله، ولا يمكن إلا أقيم عليه حد، ولا يفعل أي حد في الجنة إلا أقيم عليه شرع الله عز وجل. فكذب أعداء الله عز وجل وحيل بين الناس وبين حدود الله عز وجل، هذا هذا الخير، هذا الطمأنينة، وهذا الخير دون هذا. ليس هناك حقوق للإنسان يسألون عنها. هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين الناس وبين دينه، بين المسلمين وإسلامهم. فإذا لابد من وقفة خاصة من أهل العلم ومن المنتسبين لهذه الدعوة، المنتسبين لهذا الدين، أن يكون عندهم وقفة صادقة تدعو الناس إلى التراضي وإلى القناعة التامة بهذا الدين، لأن أعداء الإسلام أخوف ما يخافون من هذه الأمة تماس جهادها الداخلي. ولا يفكرون في شيء مثل زعزعة الناس والدخول بينهم واختراق شعوبهم. فينبغي على الأئمة والخطباء من وجهة نظر وجهة نظر أن يعملوا إذا شوش أعداء الإسلام وطبق الإسلام لتطبيق الشريعة والحدود، أن يعملوا بالخطب الحادثة المركبة التي تبين الحدود ولو كانت خطبة عن خطبة، خطبة عن حد القصاص وآثار الحديدة على النفوس، وما يثمر من الأمن للناس وأرواحهم وأنفسهم، وكذلك خطبة عن حد السرقة وما ذكر العلماء والأئمة، خطبة عن حد الزنا، خطبة عن الحدود، حد الحرابة. الثمرات التي تجنيها الأمة الإسلامية من تطبيق شرع الله عز وجل من رضا الله سبحانه وتعالى وحلول الخيرات ودفع النقم والبلاء عن المؤمنين والمؤمنات، هذه الخطط التي يعتني فيها الخطيب الموفق بالرجوع الى كتاب الله وكلام ائمه التفسير حول الحكم والاسرار المبنيه على الحدود، يبين للناس الحدود حدا حدا حتى يصبح الناس في وعي كامل وقناعه كامله بهذه الشريعه، لا نجد قناعه مبنيه على العواطف. المساله اليوم اصبحت مساله مواجهه، لا بد للأئمة والعلماء وطلاب العلم والمحاضرين أن يقوموا بدوره، وعلى مراكز الدعوة أن تنشئ محاضرات تثقف الناس بتعيين الله. أصبحت المسألة اليوم مسألة واضحة، فلا بد أن يكون عند الناس قناعة مبنية على أساس أول الناس على فطرتهم مؤمنون بشرع الله وقابلون. لو تأتي إلى رجل في بلدية أو بادية تسأل عن شرع الله ما يكون النقاش، لأن قضية عليهم سيقول لك الله أمر خلاص، ولا يبحث عن حكمة ولا يبحث عن حكمة، يقول أبدا أمر الله الخير كله في أمر الله. لكن اليوم غزت الفضائيات وغزت السموم ولبس الحق الباطل، فلا بد من وعي. وهناك شباب بريد وأطفال صغار يسمعون وتحاك لهم المؤامرات تشوش عليهم لنزع ثقتهم من أمته ومن دينه شريعته ملاك تشكيك في هذه الأمور بعد الأمة داخلها حتى تنشأ أفراد تأثر بهذه الأفكار، ومن بعد فترة الأداء من أعداء الإسلام يقوم إلى الغد لا يقوم إلى اليوم. ولذلك لا بد أن نواجه هذا السبيل الجارح والحق الدقيق وتبقى المبين بقوة ترجع ولا يرجع من السلطان الحق، ولا ترجع من الكلمة الصالحة المبنية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة والمبنية على السبيل والمحجة يقولها الموفق المسدد. لا بد من هذا، لا بد للأئمة أن يعتنوا بهذا الحراسة الملتزمة بينهم ببيان حكم الشريعة والتحدث عن مثل هذه الحدود وآثارها الإيجابية وعواقبها الحميدة، ونتوقف الحق لا يسعنا السكوت، لأن إغاظة الكافر مطلوبة. وأعداء الإسلام إذا أصبحوا حتى وصلوا إلى درجة أن يأتوننا في عقر ذاتنا لكي ينظروا إلى حقوق الإنسان، قبح رسول الله على شاهد وجوههم من هم، فلينظروا إلى دولهم وما فيها من سفك الدماء البريئة وانتهاك الأعراض وبيع النساء السلع في الحانات والخمارات. لا بحثوا عن هذا ولا تذكروا، إنما تذكروا في البلاد الآن المطمئنة، وفكروا في البلاد المسلمة المسددة الموفقة التي أصبحت مضيقا لها. الحقائق لا تنكر، الشمس لا يمكن لأحد أن ينكر ضوءها، هذه حقيقة. وشيء يشكر أن الإنصاف والحق أن يقال للحق أصب وأن يقال للمبتل أصب، هؤلاء يجدون، هؤلاء يجدون الخير الذي نعيشه وتعيشه الأمة، وهذا هم ما يرون حتى أن مواسم الحج التي يأتي فيها الملايين هالم هذا الأمر، هالم هذا الأمر للأمم مختلفة الأجناس، مختلفة الأعراق، مختلفة الدول كلها تأتي صاغة بدين الله وشريعة الله. فيكون شككم في حقوق الإنسان، أي حقوق الإنسان يمسحون بها دماء الفن وأعراق انتهى في مشارق الأرض المغربية محرة من أساس نساء تركب أي أطفال تركب محرك الأساس. كل هذا أبدا ليس من أن الدعوة ليس الدعوة حقوق الإنسان، هذا الذي يغيب وهذا الذي ينبغي أن تنطلق لنا في حمية الدين لا حمية الجاهلية، أن تكون عندنا غيرة على هذه الأمة على هذه البلاد على هذا الأرض وعلى هذا الخير الذي نرفع فيه، لأن هذا حقيقة لا يمكن أن ننكرها. ومن كفر نعمة الله بدله بدل الله بدل هذه النعمة فإن الله لا يبدل هذه النعمة. فالواجب أن السكوت على هذا، والواجب أن نتواصل، وينبغي علينا أن نقول الكلمة المهمة أننا لا نجيب دعاوى ولا نجيب بخواء، نريد كلاما سليما مصيبا مبنيا على حجة مقنعة. والحمد لله الحجة عندنا، لأن الله يقول قلت لله الحجة البالغة، وإذا نطق كتاب الله بأمر فهو الأمر الذي يمكن أن يرد، والله يحكم لا معقب لحكمه وشريعة الله. الله حكم ولا يستطيع ابن النصرانية أو اليهودية أن يأتي بعقل حكم الله جل وعلا، أو الكافر أن يأتي بعقل حكم الله جل وعلا أبدا، ولا نرضى بهذا. لكن لا نرضى بهذا حينما نتعقل معالجة هذا الداء وبكر واستقصاص عشان هذا الشر، فحينما يسمع أعداء الإسلام أن هذه الأمة لا تقبل أن يتدخل أحد في شؤونها ولا يتقبل من داخلها أن يحرق أحد صفوفها، وذلك ينبغي توعية الشباب وتوعية الأحجام الصغار. ولذلك هناك واجب على الأئمة والخطباء والأقلام التي تخاطب الناس في وسائل الإعلام والتوجيه المسموع والمرئي أن يقوم بكلمة وأن يوجه الناس، لأن نخشى أن تبث هذه السموم فتجد من يتلقاها، وإن كانوا لله الحمد نحن على قناعة أن الأمة يعني على ثقة بدينها، وأن أعداء الإسلام أحقر من أن يدخلوا بين المسلمين وبين ربهم، ولكن لا يمكن أن تبح على هذا. وإنني والله أقولها من قلبي، والله يشهد أنني ما أقولها إرضاء لأحد ولا إرضاء لله، شكر الله لولاة الأمر في هذا البلد نفاس على الحق. ولقد سمعت بأذني ما صرح من وزير داخليا من كلام يثبت الصدر ويثبت النفس من كشف حوار الأعداء وبيان خيرهم، وأنهم لا يجدون إلا الحث على هذه الأمة وعلى دينها. وقال لي يقولها صريحة أنهم أعداء الإسلام، حتى يستطيع الإنسان أن يقف منه من موقف صحيح. أما أن يأتي تحت كتاب حقوق الإنسان من أجل أن يهدموا ديننا ويشتتوا كلمتنا، فهذا أمر يخجل الصدر، لأن كل من نصر هذا الدين ننصره ونحبه، هذا دأبنا وواجبنا. نسأل الله عز وجل أن يكون الله بنصرتهم الحق، نسأل الله أن يثبتهم عليه وأن يعينهم عليه وأن يثبت أداءهم فيه وأن يجعلهم حماسة في هذا الدين ورعاة للحق. ولا شك أنهم موفقون ما داموا يقولون لذلك ويحمونه، ولا شك أنهم منصورون، تسمح لهم من منصورهم لسوا بحاجة للنصر، لكنهم أعلم أن يكونون إلى نصر الله عز وجل. إنما نقول هذا لأن هناك واجب وهناك مسؤولية وهناك فرض محدد على أي تيار دين إسلامي، وكلنا والحمد لله في هذا البلد مؤمن بهذا الإسلام، ليس عندنا تيارات دينية وكافرة. ولكن نقول إن كل شيء ينصر هذا الدين ينبغي أن يوقف معه الوقت الذي يقر بالله عز وجل. والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يقع هنا موطئا المجاهدين في سبيل، أن الله موطئا يغيب الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا أكتب لهم. والجهاد كما يكون بالسلاح يكون باللسان ويكون بالحجة والبيان، فالذي يتكلم بحجة ويتكلم بكلام قوي ومبني على حجة فقد نصر الدين. ومن تكلم كلاما في وجه أعداء الله عز وجل جرت شبهات وضلالات فقد جاهد في سبيل الله. لأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، جاء كعب بن مالك رضي الله عنه وحسان بن ثابت وبكوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله قد علمت ما نزل في الشعراء. فقال الله عز وجل إن الذين آمنوا

بعد أن كنت تصدق أمام الناس عليك أن أفضل التخفيف أن تبدو الصدقات من الله وأن تخفوها وتخفوها الفقراء وهو خير، فالأفضل والأكثر أن تخفيها فتخفيها تتخل إلى مطمئة الإخفاء فتصبح تتصدق كنت تصدق من النهار وتصدق من الليل كنت تصدق مع الناس الذي نحن صدقا الوحي من بعد الصدقات انتقلت إلى درجة الإيثار فكنت تتصدق بالفضل فجاءك أخوه في كربة أو دين أو نكبة وعندك ماء فستعرف أن الله يبتلي وخرجت من نفسي ورأيت مكروبا منكوبا يقول لك لله وليس في جيبك إلا ريال أو ريالين أو عشرة أو عشرين وشئت ما يكون حاجة له فعرفت معنى لله أي أعطني وثوابك على الله تعلم معنى عليك ولذلك كان بعض الشيخ ما في سمع عليك ينزعج إذا قيل له يسبي لله ما يمكن أبدا يبرح حتى يرضي يقول لأنه قال لله وفي سبيل الله وليس يا أبرح حتى أرضي لأن يعلم ما معنى عليك هذه فائدة العلم أن يعمل الإنسان من علم أن يعلم كيف يعامل الله سبحانه ثم تنتقل من المراتب إلى مراتب حتى يجعلك الله عز وجل من العلماء العالم يبتدئ طالب العلم أول خطوة يخطوها من اليوم تفكر أنك لا تتعلم شيء إلا على سبيل ولا تسمع السنة إلا على سبيل قال تعلم في الحديث ولو مرة تكون من أهل فلا تسمع شيء حتى إلا بعض الحديث كإمام البخاري وغيره كانوا إذا قرأوا أحاديث الصدقات جمعوا ما عندهم يتصدقوا بها ما يحبون أن يمر عليهم أمر أواه إلا ورسول صلى الله عليه وسلم في مدن أو طلب أو رغبة أو رجاء إلا حرصوا على فضل يديه وأمله وعندها ينشرح صدره ويثبت على الخير قدمه وإذا وذلك تجد بعض طلاب العلم ما يطلب العلم شهرا أو شهرين إلا وجد فتحات العلم وبركات العلم في صدره وفي قلبه وقاله تجد فعلا أن العلم تكثر عليه وتجد بعض طلاب العلم صلى الله عليه وسلم هذه إذا دخل في طلب العلم إذا به يحفظ الصغير والكبير وإذا به أقصى الناس قلبه وأصرفهم عن الله عز وجل وتجد يمرهم على المواقف التي تهز عاهد المسلمين ولا يتحرك فيه ساكن صلى الله عليه وسلم لأنه إذا طبع على القلب أو فقد الله صاحبه فلا يسمع الحال فنسأل الله بحكمته وجلاله أن يعيدنا بهذا على كل موفق سعيد أن يحرص على أن يكون بينه وبين الله صدق وأفضل ما يكون الأمل للعلم إذا كان بينك وبين الله عز وجل أفضل ما يكون وأكثر ما يكون علمك بعلمك بعلمك حينما يكون بينك وبين الله في أسرار خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل تجلس مع الناس وتعاشر طلابك وإخوانك وأهل نفسك كواحد منهم تسافر معهم تجلس معهم لا يشعرون بقيامك في ليل ولا بطاعات ولا بنفقات ولا بأمورك الخفية لأنك تخاف أنك تخاف الناس فإذا خلوت بربك علم الله ما بينك وبينه سر وهو الخوف الصادق والخشية الخفية فعندها يضوئك الله بضوء الصادقين ويفتح عليه حتى تبلغ درجات العلماء العاملين هذه مرحلة ثم إذا أراد أن يتم عليك النعمة أوصلك إلى درجة لا تبالي بما أظهرت وأخرجت من عملك فتصبح عندك السر والعلانية سواء بحيث أنك لو أظهرت العمل ما تبالي بالناس لو تجلس في محاضرة في مسجد تخطب خطوة أمامك 10,000 كأنك والله جالس وحدك هذه كلها مراحل للمخلصين والأئمة المهتدين ولذلك كانوا عند السر يضربون المثل بأروع الأمثلة في المعامل مع الله عز وجل نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى ووجهه الكريم أن يجعلنا علماء عالمين أئمة مهديين غير ضالين ولا مضلين إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك